يصلح غير متميز ما يصدق. ولو حلف ألا يكلمهما، يكلم زيد بكر، أو لا يزورهما فكلم أو زار أحدهما حنس. يعني الحلف على حلف على ألا يكلم زيد بكر فكلم واحدا منهما، هل في نيته ألا يكلمهما مجتمعين أو لا يكلم زيد وبكر على أي صورة كانت، اجتماعا وافتراقا؟ قد يريد اجتماع مجتمعين فلا يحنث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني حال كونهما طاهرتين يعني معا. والذي معنا زيد وبكر هو يحنس، هذا الأصل، إلا أن يكون أراد أن لا يجتمع فعله بهما. بعض الصور يكون الاحتياط فيها بكذا وبعضها بالاجتماع، وبعض الصور يكون الاحتياط فيها بالافتراق، فهم يعملون بالاحتياط. نعم، إذا أراد الاجتماع لماذا؟ لأنه يستحيل الاجتماع، يستحيل أن يكلمهم اجتماعا إلا عن طريق وسيلة. نعم، أحسن الله إليك. لو حلف ألا يكلم زيدا فأرسل إليه رسالة في الجوال أجابه ذلك، فهل هذه تبي تجي؟ هذه وحلف أن لا يخبر زيد، وحلف أن لا يحدث زيد، شو الفرق بينهم؟ من حلف أن لا يكلمه حينا فكلمه قبل إيش؟ فكتب له في فكتب له ها؟ إيه تبي تجي هذه؟ ليس عندنا ها؟ ليست عندنا في نسختها. إيه حانت الإقامة. ها، اللهم صل وسلم. اللهم صل.